بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة التي أسجلها لكم موضوعها يتعلق بأمر عظيم، وألا وهو التوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الأوبة إليه، الإنابة إليه، الإقلاع والهروب من جميع الذنوب والخطايا إليه سبحانه وتعالى. والتوبة باب عظيم فتحه الله لعباده المؤمنين الذين أسرفوا على أنفسهم أو قصروا فيما بينهم وبين ربهم، ففتح لهم بابا عظيما لمن أراد أن يسلكه، لمن أراد الله له الخير، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه التوبة التي حث الله تبارك وتعالى عليها في كتابه الكريم، وكذلك جاء الحث عليها والأمر بها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر بعضا من الآيات المرغبة والآمرة، أو المرغبة والآمرة بالتوبة. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا بعد أن ذكر جملة من المعاصي وعلى رأسها الإشراك بالله سبحانه وتعالى، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والتوبة يا عبد الله إنما تكون قبل الغرغرة وقبل أن يحضر أحدنا الموت. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم عندها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المقصرين في جنب الله ثم يوفقهم للتوبة، يخاطبهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. ومما ورد في ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم، أي غلب على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي التي تعمي القلب وتصمه عن سماع الحق وتغفله وتجعله قلبا قاسيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هواه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التوبة تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها، أي تمحو ما قبلها وتزيله وكأنه لم يكن. ولا حديث في هذا الباب كثيرة، أيضا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. واسمع معي يا رعاك الله هذا الفضل العظيم الذي يتفضل الله به على عباده في كل ليلة. في كل ليلة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يتوب فأتوب عليه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه جل وعلا. فبادروا عباد الله إلى التوبة ما دمنا في دار التوبة، بادر إلى ذلك قبل أن يأتي يوم يندم فيه الظالم ويعض على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. واعلم رحمني الله وإياك يا عبد الله أن التوبة ليست كلاما يقال باللسان فحسب ولا يردد بالألفاظ، وإنما لا بد لها من شروط حتى تكون توبة نصوحة. ولذلك قال كما سمعنا الآية: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي التي توافرت فيها ثلاثة شروط بالنسبة لحقوق الرب جل وعلا، وأربعة شروط بالنسبة لحقوق الآدميين. فإن كان الحق لله تعالى فلها ثلاثة شروط: الشرط الأول الإقلاع من الذنب، وهو تركه بالكلية والبعد عنه والاجتهاد في البعد عنه وعن مواطنه حتى ينساه العبد ولا يفكر فيه. والشرط الثاني العزم على عدم العودة، أما من يتوب بلسانه وقلبه يتوق إلى العودة إلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى فهذه ليست توبة. والشرط الثالث الندم على ما فات. البعض من الناس يتبجح بذنوبه ويتفاخر أنه فعل كذا وكذا، فلا بد أن يتأسف ويندم ويتمنى أنه لم يفعل. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فنسيتها، بلى قد جاءتك آياتي فنسيتها. فلذلك توعد بهذا الوعيد العظيم إذا نسي آيات الله ولم يعمل بها ولم يقم بها. هذا إذا كان الحق لله عز وجل. أما إن كانت الحقوق للآدميين فلا بد من هذه الشروط الثلاثة، ولا بد من التخلص من المظالم، لا بد من التخلص من المظالم برد حقوق الناس إن كانت دينا، إن كانت مالا أو عينا ردها بعينها إن وجدت، وإلا رد مثلها، وإلا رد قيمتها، وإن كانت عرضا طلب الصفحة من حصل عليه ذلك، فإن خشي فتنة فليدعو له وليكثر من الدعاء له. فهذه شروط التوبة الصادقة الصحيحة المقبولة، بغير ذلك فلا قيمة للتوبة أبدا ولو رددها آناء الليل وأطراف النهار. ثم يا عبد الله إياك ثم إياك، والتسويف والتأخير، غدا يأتي الموت وأنت لم تتب، فبماذا تواجه ربك؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تذكر، انظر، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فانتبه يا عبد الله، انتبه وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاتق الله يا عبد الله وبادر إلى التوبة، واعلم أن هذه الأيام المباركة أيام عشر ذي الحجة وأيام ويوم العيد وأيام التشريق من أفضل الأعمال، من أفضل الأيام التي يجتهد فيها المسلم